بالله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. في حتة بعضك يعني بعض الإخوة يقول يعني هذا الكلام كيف يعني يقول لك يطعن في الرسالة هذه رسالة أبي داود إلى أهل مكة. يقول هذه يعني الذين رووا السنن يعني زي اللؤي وابن داس وأمثال هؤلاء وابن العبد وغيرهم لم يروا هذه الرسالة، فما بال هذه الرسالة لا تأتي من قبل مشاهير أصحاب سيدنا الإمام أبي داود. طبعا هذا كلام أصلا غير منطقي يعني غير منهجي. عندنا كتاب آخر للإمام أبي داود وسؤالات أبي داود لأبي عبيد الأبري، كتاب مطبوع في المجلدين جميل، العلماء يعتمدون عليه في نسبة أقوال إلى الإمام أبي داود في الجرح والتعديل، لأن هذا الكتاب مشتمل على سؤالات متعلقة بالرجال والعلل. فأبو عبيد الأجري يسأل سيدنا الإمام أبي داود عن رجال فيقول ثقة، يقول ضعيف، يقول كذاب، يقول كذا، وعن أحاديث فيجيب بما يفتح الله عليه وبما يعني يمليه عليه علمه. هذا الكتاب يروي إيه الأجري هذا جميل. الأجري هذا لا يعرف، ومع ذلك العلماء لم يطعنوا في هذه السؤالات أصلا ويسلمون بنسبتها إلى الإمام أبي داود ويحتجون بما فيها وينسبونه إلى الإمام أبي داود. كذلك هذه الرسالة، هذه الرسالة نعم لم تأتي من طريق كبار مشاهير أصحاب أبي داود الذين روى عنه السنن جميل، لكن مع ذلك العلماء تلقوها بالقبول وينسبون إلى أبي داود كل ما جاء فيها. وأنت إذا تأملت تجد أن كلام أبي داود فيها مستقيم على منهج المحدثين عموما. وبعض الناس قالوا إزاي أبو داود يعني يقول إن الأحاديث التي ليست في سننه ضعيف أو هي وهي، هل هو قال هذا أم هذا فهمك عنه؟ هو لم يقل هذا، هو قال كل باب من الأبواب إذا ورد عليك سنة متعلقة بهذا الباب و ليس في الباب الذي في هذا الباب عندي في كتاب السنة ما يغني عن هذا الحديث وما يدل على هذه السنة، فاعلم أن هذا الحديث الذي جاء بهذه السنة التي ليس لها ما يدل عليها إنما هو حديثها حديث واحد. هذا هو معنى كلامه، لكن لم يقل إن هو نفسه صرح بأنه قد يترك بعض الأحاديث الصحاح ويستغني ببعضها. هو لم يقل هذا، ولم يقل إن كل ما ليس في كتابه هو ضعيف، وإنما إذا كان حكم من الأحكام وهو كتاب أحكام، والإمام يعني قال لم أرى من جمع على الاستقصاء غيري فتخصص في الأحكام فيستبعد في مثله وهو إمام كبير أن يخفى عليه حكم من الأحكام أو دليل حكم من الأحكام ويكون صحيحا ثابتا ولا يدخله في كتابه إيه السنن. ممكن يكون هناك أحاديث في الفضائل، أحاديث في التفسير، أحاديث في البر والصلة، واضح، في المغازي، في السير، جميل هذا الكلام قد يكون موجود، لكن هو لم يقصد أن يخرج هذا، هو يتكلم عن أحاديث الأحكام خاصة. وعندنا قاعدة أشار إليها أكثر من عالم ومنهم الحافظ بن حجر العسقلاني في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، قال إيه؟ الكتاب إذا اشتهر عن صاحبه فإن شهرته تغني عن إثناله. الكتاب إذا اشتهر عن صاحبه، الكتاب إذا اشتهر عن صاحبه فإن شهرته تغني عن إثناله. يعني في أخبار حتى ليس في الكتب فقط، في الأخبار عموما هناك أخبار، أكثر أخبار السير هي أخبار تداولها العلماء وتنقلوها وانتشرت فيما بينهم وصارت كالمسلمات، مع أنك إذا نظرت إلى أثريات ربما تكون مراسيل. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل فتح مكة، هذه إذا بحثت عن روايتها تجدها كلها مراسيل، ومع ذلك هي عند العلماء من المسلمات. حتى إنه لما جاء حديث ظاهره الصحة، حديث ابن عباس أن النبي أن أبا سفيان لما أسلم عام الفتح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي أجمل العرب أم حبيبة أزوجك إياها، قال نعم. يبقى الحديث ده معناه ان ام حبيبه تزوجها النبي بعد الايه الفتح. جميل هذا الكلام، وهذا يتنافى مع المراسيل التي هي محل قبول أهل العلم التي تدل على أنه إنما تزوجها قبل ذلك. فالعلماء أنكروا هذا الإسناد المتصل أو هذه اللفظة فيه تحديدا، واعتمدوا في إنكار ذلك على إيه؟ على ما اشتهر وتنقله العلماء بالقبول وتلقوه بالقبول وسلموا بصحته من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيب قبل ذلك. الشاهد أن الشهرة إذا تحققت للخبر وتلقاه العلماء بالقبول، أو للكتاب وتلقاه العلماء بالقبول ونسبوه إلى صاحبه، فإن تلك الشهرة أقوى من الإسناد الإيه؟ المنفرد، حتى كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قال والإجماع أقوى من الإسناد المنفرد. والإجماع لأن الإسناد المنفرد هو إسناد صحيح في الظاهر، لكن يرويه إيه؟ واحد. هذا الواحد معصوم؟ ليس معصوما، لكن الإجماع معصوم، فالمعصوم مقدم على غير المعصوم. فإذا جاء الواحد ولو كان ثقة بخبر يخالف الإجماع، فإما أن يكون مؤولا بحيث يستقيم مع مقتضى الإجماع، وإما أن يكون مطعونا عليه بصحة هذا الإجماع، لأن الإجماع أقوى بطبيعة الحال. طبعا هذه مسائل يعني طويلة الزيف، والكلام فيها يحتاج إلى أوقات كثيرة.